لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم رقم واحد وتقسطوا إليهم رقم اثنين إن الله يحب المقسطين. أخي الكريم باختصار الله سمى الإسلام دين السلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم المقصود الإسلام فالإسلام والسلم مترادفان. الله يدعو إلى دار السلام وربنا تبارك وتعالى هو السلام فبالتالي ديننا هو دين السلام. هذه تحيتنا لكل من لم يمد إلينا يده بالعدوان. نعم أخي الكريم النبي عليه الصلاة والسلام وهذه خاصة لأهل مصر. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأنه سيفتح لنا أرض مصر وطالبنا بالإحسان إلى أهلها طالبنا بالتودد إليها لأن لهم ذمة ورحمة مع أن هذه الذمة والرحم تمتد سيدي إلى آلاف السنين. بعضهم قال إلى هاجر وبعضهم قال إلى غير ذلك لكن مع ذلك هي رحم بعيدة فالإسلام هو دين السلام وهو يمد يده بالسلام إلى كل من يقبل السلام. إذن الأصل في علاقة الإسلام بالآخر علاقة السلام علاقة الود علاقة البر علاقة العدل في هذا التعامل. نعم لكن أخي الكريم المطلع على الفقه الإسلامي وأنا سأخذ تساؤلات يثيرها الجانب الآخر بين المسلم. نعم يعني يقول والله أنتم عندكم ألفاظ ومصطلحات فقهية صادمة لنا. أقول له ما هذه المصطلحات؟ قل عندك مصطلح أهل الذمة مصطلح الجزية مصطلحات هذه المصطلحات كيف تراها في سياق الأساس الذي بينته وأن الأساس في التعامل مع الآخر هو السلام هو المحبة هو الرحمة هو البر هو العدل. المشكلة دكتور أن هذه المصطلحات فقدت عند الناس معناها الشرعي وبدأوا يحورونها ويتصورونها على معاني ما أنزل الله بها من سلطان. مثلا خلنا نأخذ كلمة ذمة. الذمة إيش هي؟ هي العهد. يعني هؤلاء الناس لهم عهد الله لهم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فانخفر ذمة الله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. إذن معناها معنى عظيم. معنى يعطيك أن هذا الإنسان داخل في عهد الله عز وجل ولا يجوز لك أن تخفر عهد الله عز وجل. فهذا معنى مصطلح أهل الذمة. إذا جئنا أن ننتقل إلى مصطلح قبل أن ننتقل من هذا المصطلح بعد هذا البيان الواضح الدقيق العلمي. إذن الذمة هي العهد. وبهذا لها هذا المعنى الإيجابي الذي يلتقي مع أساس المحبة مع أساس المودة مع أساس السلام مع أساس الرحمة مع أساس البر مع أساس العدل. لكن حمل هذا المصطلح في واقع الحياة حمل بسلبيات كثيرة حمل بالظلم حمل بالتحامل حمل بأمور لا يحتمله هذا المصطلح. كيف ترى هذه النقطة بالذات؟ الإسلام ليس مسؤولا عما يضعه الناس لهذه الكلمة. فالإسلام عندما وضع هذا المصطلح وضعه في سياق. هذا السياق سياق فقهي. الأمة المسلمة التي تعبد ربها تبارك وتعالى مطالبة بتحقيق هذا السياق. حينما نجد صور هذه الصور مخالفة للمنهج الرباني فهذه الصور مردودة على أصحابها والإسلام منها براء. يعني مثلا عندما يوجد ظلم لأهل الكتاب فالله عز وجل قد حرم الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذه قاعدة ربانية. فإذا البشر غيروا وبدلوا فالبشر هم المسؤولون عن تقصيرهم أما الله عز وجل وشرعه فهم من هذا براء. وليس من الإنصاف ولا من العدل أن نحمل دين الله عز وجل أخطاء البشر. نعم أخطاء البشر. نعم. تنتقل حضرتك إلى المصطلح الثاني وهو مصطلح الجزية. مصطلح الجزية هو في الحقيقة مصطلح قديم كان يعتبر عند الأمم الرومانية وفي المسيحية وغيرها من الأديان. وهو بمعنى أتاوى لكن الإسلام لم يستخدم هذا المصطلح بهذا المعنى. الجزية اصطلحها الإسلام بمعنى الجزاء. هنا يثور سؤال جزاء ماذا؟ جزاء ما يقدمه المسلمون من خدمات وحماية لمواطنيهم من أهل الذمة. مقابل هذا يأخذون جزاء عليه، يأخذون أجرا عليه. نعم. فهو ليس معنى الجزية اللي هي بمعنى جزاء على الكفر. ليش؟ نعم. لأنه لو كانت جزاء على الكفر يا دكتور، فجزاء الكفر ليس دينار ودينارين يدفع الإنسان. نعم. في السنة. نعم. أبدا أبدا. ولو كانت جزاء على الكفر ليش الرهبان يعفون منها؟ لماذا يعفى النساء والأطفال؟ نعم. هذا مشتركين بالكفر. نعم. إنما هي جزاء لقاء خدمات، من يستمتع بهذه الخدمات فإنه يدفع مقابلا لها. وبالمناسبة نصارى بني تغلب وهم من نصارى العرب استنكفوا من هذه الكلمة كما قد يستنكف اليوم. نعم. فجاءوا إلى عمر رضي الله عنه وقالوا إحنا ما ندفع جزية، لكن سميها اسم آخر إحنا ممكن ندفعها. فعمر رضي الله عنه في البداية تشدد في الرأي، فجاءه علي رضي الله عنه قال اقبلها منهم يا أمير المؤمنين. نعم. فقبلها منهم بمسمى الصدقة ودفعوا، لكن هي في الحقيقة جزية. فالقضية ينبغي أن نحرر المصطلح وفق الفكر الإسلامي. نعم. وفق المنظور القرآني، مش نقرأ المصطلح كما هو عند الأمم الأخرى ثم بعد ذلك نحاسب الإسلام على ما هو موجود عند الأمم الأخرى. فبالتالي أقول مصطلح الجزية هو مصطلح قرآني يفهم في الإطار القرآني. نعم. إذن هو مصطلح بمعنى أنه يعني جزء من المال يدفع مقابل خدمات. نعم. ورعاية أشبه بالضرائب وحماية تؤدى. نعم. تؤدى. ولكن حمل المصطلح بهذه السوءات إما ظهورا وإما بهتانا، وعلينا أن نبين كما تبين حضرتك. نعم. الآن الحقائق المنوطة بهذا الأمر. طيب، لكن في سؤال خفي هم. نعم. من الأمانة أن أثيره معالي أستاذنا الدكتور. فضل. الحبيب الدكتور منقذ السقار، ولك ساعة علم في مقارنة الأديان وأنا أعلم هذا. إساءة الاستخدام لمصطلح الذمة أو الجزية من المسلمين في بعض الفترات، كيف ترى التعسف في استعمال هذا الأمر؟ كيف ترى؟ الحقيقة لا نستطيع أن نبرئ أنفسنا من الخطأ. لا. فنحن بشر، وفي تاريخنا هناك تعسف وهناك أخطاء بحق المسلمين أنفسهم. لا. يعني الحجاج عندما ظلم، ظلم مين؟ المسلمين. ظلم المسلمين أول. لا. ما ظلم. لا. لكن هنا اسمح لي بمفارقة تاريخية. الخوارج كانوا أكثر الناس تطرفا. لا. ومع ذلك لم يتعرضوا لأهل الذمة بسوء، إنما تعرضوا للمسلمين. فكان بعض السلف وبعض التابعين عندما يمر في مناطق الخوارج يسألونه ما هو دينك، فيقول بأني من أهل الذمة. فيقول وفوا ذمة نبيكم، فيسمحون له بالمرور ولو قال بأنه مسلم، فإنهم يمتحنونه في دينه. أما عندما يأتي رجل من أهل الكتاب فيقول وفوا بذمة نبيكم عليه الصلاة والسلام. لاحظ أن المصطلح حتى عند الخوارج وهم النقطة الأصعب في تاريخ الإسلام، أعداء لأهل السنة، أعداء للصحابة رضوان الله عليهم، لكن مع ذلك يعني لم يجوروا على أهل الذمة. أقول هناك أخطاء، لكن هذه الأخطاء العلماء نبهوا عليها. لا. حقيقة وقعت مظالم لكثير من المسلمين، ووقع شيء منها على. لا. أهل الذمة. ولو استعرضنا تاريخ الإسلام فإن نجد الكثير من الشواهد. مثلا في يوم من الأيام الأمويون أخذوا جزء من كنيسة كانت في دمشق ليضموها إلى الجامع الأموي. لا. ثم بعد ذلك ثار عليهم علماء الإسلام وطالبوا من بني أمية أن يعيدوا الكنيسة إلى أصحابها. حصل مرة أخرى في عهد الوليد بن في عهد يزيد بن الوليد حصل عدوان على كنيسة من كنائس النصارى في دمشق. لا. فثار العلماء وأنكروا على الخليفة، فلما مات ولي الخليفة الذي بعده ردوا ما كان في المسجد إلى الكنيسة. لا. وذلك حتى يقيموا ميزان العدل. لا. أخي الكريم، في يوم من الأيام عمرو بن العاص. لا. ضرب القبطي. لا. ضربوا من أجل سلاح معروف عمرو بن العاص. نعم. مذكورة في كتاب فتوح الحكم. لا. فماذا. لا. حصل. لا. يعني أنا أسأل لو حصلت هذه القصة مع أمة أخرى ماذا تصنع؟ لا. عمر رضي الله عنه أول شيء تخيل حال القبطي. نعم. شايل نفسه من مصر رايح في تلك الأيام، بالمناسبة تلك الأيام ما كان عندهم طيارة. نعم. راح إلى المدينة المنورة ليبلغ شكواه. ليش؟ لأنه لطم لطمة واحدة. نعم. إيش الجديد في الدنيا؟ الجديد أن هناك أمة تقيم العدل، لا تقبل حتى أن تلطم لطمة واحدة ظلما. اللي حصل راح إلى المدينة المنورة، لما وصل للمدينة وأبلغ الخليفة شكاته في مين؟ في أمير مصر. نعم. فأمر بإحضاره من مصر، واقتص للقبطي من أمير مصر حينذاك وقال له يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. نعم. فإذا عندما كان يقع ظلم بحكم الشريعة بحكم الله تبارك وتعالى كان المسلمون يستعيدون ميزان العدل ويقيمونه بينهم. وبالنظر إلى التاريخ أيضا نرى أن الآخر قد حدث منه ظلم لا يمكن أن يحمل على دينه. نعم. يعني ما حدث من هتلر وما حدث في الحروب العالمية وما حدث 120 مليون من اليهود الحمر ماتوا ناغازاكي هيروشيما لا يمكن أن تحمل على الدين، مع أن هتلر يعني كان شعاره صليب معقوف، لكن مع ذلك نحن لا نحمل المسيحية أخطاء هتلر. أخطاء هتلر. نعم. يعني من الإنصاف ألا نحمل الدين أخطاء البشر. نعم صدق، وهذا معيار يصدق علينا وعليهم. نعم. فينبغي أن نكون منصفين. دعني أقول لك دكتور قضية واحدة. تفضل. عمر رضي الله عنه قتل على يد واحد من أهل الذمة. لا. تخيل لو خليفة أو سلطان أو ملك يقتل على يد فئة أو مجموعة أو إثنية معينة، إيش تتوقع النتيجة؟ النتيجة حتكون كارثية على الجميع. مع ذلك عمر رضي الله عنه وهو في حال النزع يخاف أن هذا الاغتيال يؤثر على أهل السنة، فيقول عمر في مرض في يوم وفاته يقول أوصي الخليفة من بعدي خيرا بأهل الذمة وأن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم، يعني يحموا، وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم. هذا الكلام وين؟ هو مقتول على يد رجل من أهل الذمة، لكنه يخشى أن هذا القتل يؤدي إلى ظلم لأهل الذمة، فلذلك يوصي الخليفة من بعده بأهل الذمة خيرا. نعم. في إطار التشريع الإسلامي وهذه الحماية، هذه الذمة التي هي بمعنى العهد، عهد الحماية والرعاية، والتي يؤخذ في مقابلها هذا المقابل ما يطلق عليه الجزية لمنطوق الضرائب في المعاصر، ما حكم الإيزاء إلى غير المسلم؟ بداية الإسلام هو دين السلام، هو دين السلم مع الإنسان والحيوان والجماد. جبل، هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. طيب، الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ما قال فقط للمؤمنين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبالتالي كل ما يتعارض مع هذا الإطار العظيم الذي حدد لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم مرفوض. الله عز وجل يقول لنا في معاملة أهل الكتاب: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يعني لو ناس في بينكم بينهم ما فيش محبة، في مشاكل، في بغض، في بغض أو في فتور حتى، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. من الذي يحاجز عنه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. تخيل لو ظلم المسلم هو يحاج عن نفسه يوم القيامة، أما أن يظلم رجل من أهل الذمة بين أهل الكتاب يظلمه مسلم، فالذي سيحاجه هو من؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك كتب علي رضي الله عنه إلى بعض عماله قال: اتق الله في من عندك من أهل الذمة حتى لا يكون محمد صلى الله عليه وسلم خصيمك يوم القيامة. نعم نعم. فهذا منزلة عظيمة ينزلها الإسلام. في مسند الإمام أحمد يقول عليه الصلاة والسلام: عليه الصلاة والسلام تأذن لي يعني نسمع هذا التقرير ثم نعود إلى حديث مسند الإمام أحمد إن شاء الله. أخوتي المشاهدين تعالوا بنا لنرى هذا التقرير ثم نعود إلى حلقتنا. الإرهاب صناعة غير إسلامية. يجيب الأستاذ الدكتور نبيل لوقا بباوي على السؤال المهم: من الذي يصنع الإرهاب؟ الحقيقة التي لا يمكن إنكارها أن الإرهاب ليس صناعة إسلامية، بل هو صناعة غربية لتحقيق مصالح الغرب وسياساته. فقد أصبحت لندن وباريس وألمانيا والدنمارك ونيويورك القواعد لتنظيم وتخطيط العمليات الإرهابية. فهذه الدول تعطي الدعم السياسي والمعنوي والمادي للعناصر الإرهابية بإيوائها بدعوى حق اللجوء السياسي، إذ يعيش بعض الإرهابيين المحكوم عليهم في قضايا إرهابية على أراضي بعض الدول الأخرى. وهذا ما حدث في إنجلترا وأمريكا، حيث تؤوي بعض الإرهابيين المحكوم عليهم. فالإرهاب صناعة غربية لتحقيق أهدافها في إدارة الصراع الغربي. ومن أقوى العوامل التي ساعدت على انتشار الإرهاب في كثير من دول العالم هو لوب السلاح في أمريكا، الذي يهدف إلى بيع السلاح بدون قيود لكل المنظمات الإرهابية في العالم. وهذا اللوب الذي يطلق عليه لوب السلاح من أقوى جماعات الضغط على مطبخ القرار الأمريكي في الحكومة الأمريكية، حتى تسمح له بتصدير السلاح لكل جماعات العنف في العالم كله وإلى كل المناطق المتوترة في كل أجزاء الكرة الأرضية. وذلك تسديدا لفاتورة مساندة لوب السلاح الأمريكي للرئيس الأمريكي وأعضاء الكونغرس في الانتخابات الأمريكية، وخاصة انتخابات رئاسة وانتخابات الكونغرس في أي زمان. مرحبا بكم، عدنا إلى موضوعنا الإسلام مع الآخر تسامح وسلام، رحمة ومحبة ووئام. الحديث في مسند الإمام أحمد تريد أن تفيدنا به أستاذنا الدكتور. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا دعوة المظلوم. نعم. وإن كان كافرا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم. هذا خطاب لكل مسلم. المظلوم إذا دعا رفع يديه إلى الله عز وجل ولو كان كافرا. النبي عليه الصلاة والسلام يحذره. نعم. فإن الله يستجيب للمظلوم، دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فهو تحذير للمسلم. نعم. من أذية. نعم. كل أحد سواء كان مسلما أو غير مسلم، فإن الله عز وجل يقبل دعاء الكافر على المسلم إذا كان مظلوم. يعني عدل الإسلام ورحمة الإسلام ليست للمسلمين وحدهم. أكيد. ولكنها للمسلمين ولغير المسلمين على حد سواء. أخي، الإسلام هو رسالة الإنسان. نعم. رسالة موجهة لكل الإنسان، وتريد إصلاح حياة الإنسان ليمارس إنسانيته وفق منهج الله تبارك وتعالى. نعم. هي ليست خاصة بقوم دون قوم ولا بجنس دون جنس. نعم. طيب، يعني هم يقولون: نحن نقرأ في القرآن عندكم آيات تحث على القتال وقتال المشركين وقتال الكافرين، كيف يتفق هذا مع هذا الكلام الذي أعلنته، مع الرحمة مع السلام؟ هذا قتال. نعم، صدق. تفضل سيدي. أخي الكريم، تفضل. ما من أمة اليوم إلا وهي تدعي السلام وحب السلام. نعم. وما من أمة من هذه الأمم إلا وعندها جيش وعندها طيارات وعندها صواريخ وعندها قنابل وعندها. طب أنا أسأل، هل يتعارض وفق هؤلاء هل يتعارض هذا مع مبدأ السلام؟ يقول لك: لا، نحن عندنا السلاح من أجل حماية أنفسنا، نحن عندنا السلاح من أجل حفظ السلاح من أجل حفظ مقدساتنا، فلا يعيب أحد عليهم ذلك. إذا كان السؤال: هل الإسلام فيه شرعة القتال؟ أقول: نعم. يقول ربي تبارك وتعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. هل يعاب علينا أننا نشرع القتال للدفاع عن الحرمات؟ قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ايش المطلوب مننا اذا اراد الاخرون ان يقاتلوننا؟ هل من ضربنا على خدنا الايمن نعذر له الخد الايسر نقول له اضرب؟ يعني الاذن بالقتال في الاسلام انما للدفاع عن الحق، لحماية العقيدة، لحماية العرض، لحماية العرض. ثانيا الاذن بالقتال في الاسلام لمن ظلم، نعم، لمن توجه الآخر إليه بالقتال. دعني أوضح أستاذ، تفضل. هناك فرق بين القتل والقتال. نعم. القتل هو قتل من لا يملك دفاعا. نعم. فمثلا نقول قتلت الذبابة ولا تقول قاتلت الذبابة. نعم. لأن الذبابة لا تقاتل. تقول قتلت الأسير ولا تقول قاتلته. الإسلام لم يأمر بالقتل. نعم. إنما أمر بالقتال، والقتال هو مواجهة الجيوش. نعم. لا يمكن أن يكون، نعم، قتال من طرف واحد. نعم. القتال لا يكون إلا من طرفين مستعدين للقتال. نعم. أستاذ الكريم، كل ما جاء في القرآن إنما هو أوامر بالقتال. نعم. أما قتل النساء، قتل الأطفال، فدعني أقول لك هو غير موجود في كتابنا، لا، غير موجود في ديننا، بل النهي عنه موجود. وأقول للأسف الأمر بقتل النساء والأطفال موجود عند آخرين في كتبهم المقدسة وهم يتحدثون عن الإسلام العظيم. نعم. إذن نؤكد، نوضح، نعم، أن الإذن بالقتال في الإسلام لمن ظلم، أن الإذن بالقتال في الإسلام إذا قاتلنا الآخر واعتدى علينا، أن الإذن بالقتال إنما هو لحماية العرض، لحماية الثروة، والدفاع عن الوطن والدفاع عن الثروة والدفاع عن العرض. يعني هذا أمر مشروع لدى العقلاء في كل الأزمان والأمكنة، نعم، وفي كل المواثيق الدولية. إذن كان ينبغي أن نوضح هذا التوضيح. لكن حبيبي الدكتور منقذ، وأنت دائما تعجبني يعني لمحاتك العقلية المنطقية، وأشكر وأحمد لك هذه اللمحة اللغوية، وأنت تفرق بين القتل والقتال. القتال فيه مفاعلة من طرفين، نعم، اثنين قادرين يواجهوا بعض، نعم. لكن الآن المسلمون لا سيف لهم ولا قدرة لهم على القتال. السيوف كلها الآن يملكها الآخر، السيوف النووية والذرية وكل ما شئت، وطائرات بدون طيار إلى آخر ذلك، وحرب جرثومية وحرب بيولوجية إلى آخر ذلك. وعلى الرغم من هذا أناس كثيرون في الغرب، في أوروبا، في أمريكا، في كل مشارق الأرض يدخلون الإسلام. فكيف يدخلون الإسلام والإسلام الآن لا سيف له والسيوف عندهم؟ لما تفسر هذا؟ أولا أنا أخالفك، تفضل. الإسلام دخل الدنيا واجتاحها بسيف، نعم، هو سيف الحجة، سيف البينة، نعم، سيف البرهان، نعم. فهذا سيف ملكناه منذ ملكنا إياه محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، وبه غزونا العالم ففتحنا القلوب وأدخلنا الناس إلى دين الله أفواجا، نعم. وإلا فما الذي أدخلنا إلى مثلا أندونيسيا؟ ما وصلها إلا، نعم، جيش الإسلام الفاتح بالحجة والبينة، نعم. نيجيريا ما الذي أدخلها في الإسلام؟ سيف الإسلام الفاتح بالحجة والبيان، ما وصلها جيش من الجيوش، نعم. واليوم يحصل ما حصل بالأمس. اليوم نحن نملك وسائل تقنية لربما كانت غائبة عن عالمنا. صار عندنا قنوات فضائية، صار عندنا مواقع انترنت، صار عندنا مجلات إسلامية، صار عندنا ترجمات للقرآن الكريم في مختلف لغات الدنيا. لا. هذا الكم الذي ملكناه وإن كان ضعيفا ضئيلا ضئيلا ضئيلا، عندما اطلع عليه الآخرون عرفوا أن هذا الدين هو الحق. أخي الكريم، الإسلام هو الدين الوحيد الذي يقيم الموازنة بين الروح والجسد. لا. وهذه الموازنة عندما فقدت عند بعض الأديان حصل يعني انتكاس كبير. الفطر تأبى أن تضع الإنسان بين علاقة الروح والجسد، تقول له اختر إما الروح إما الجسد كما يحصل في بعض الأديان وبعض الفلسفات الشرقية. الإسلام كان نداء الفطرة، يعني فلذلك دخل الناس في دين الله. المشكلة أستاذ الكريم أن هناك من أقام حواجز وجدر بين الإسلام القادم وبين هؤلاء الناس، ونحن مدعوون كمسلمين إلى تحطيم هذه الحواجز بتعريف الناس بدين الله عز وجل، نعم، بطبع القرآن الكريم وترجمته إلى لغات العالم يطلع الناس على حقيقة الإسلام. فنحن ليس عندنا شيء، نعم، نخشى. مشكلتنا أن الناس لم يعرفوا حقيقة الإسلام. إذن السيف الذي نملكه ويؤكد ضيفنا الكريم عليه هو سيف الحق. نعم. سيف القوة. نعم. سيف الرحمة. هذا السيف الودود الذي لا يعرف قتالا. أما السيف الذي أرادوه فالإسلام لم ينتشر به لا ولم ولا يكون، لأن العقائد والإيمان، الإكراه على العقيدة لا يصنع المجتمع المؤمن، ولأن الإسلام لا يبيح إكراه الناس على الإسلام. أخي الكريم، نحن كدعاة تفضل، ليس واجبنا، بل ليس واجب النبي صلى الله عليه وسلم إدخال الناس في الإسلام. نعم. فإنما عليك البلاغ. فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فليست مهمة الدعاة على وجه الأرض أن يهدوا الناس للإسلام، مهمتهم أن يدلوا الناس على الإسلام. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والحساب عند مين؟ عند الله. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فبالتالي نحن في عرفنا الإسلامي لا يجوز أصلا إسلام مكره، يعني لو إنسان أكرهنا على الإسلام فهذا الإسلام ليس مقبولا منه، لا في أحكام الدنيا ولا في أحكام الآخرة. موسى بن ميمون فر من الشام إلى مصر بعد أن أجبر على ترك اليهودية واعتناق الإسلام. فلما جاء إلى مصر أظهر دينه، قال أنا إيش؟ قال أنا يهودي، أنا مش مسلم. فعرض أمره على القاضي عبد الرحمن البيثاني رحمة الله عليه. نعم. فقال هذا رجل أكره على الإسلام فلا حكم له في الإسلام، وسمح له بأن يعود إلى يهوديته. يقول ترتون يعلق على هذا، يقول هذا هو آية التسامح الجميل. الله. سيدي الكريم، حضرة الدكتور موكز الشقار يتصل بهذا السياق آية ومصطلح قرآني حمل في الآونة المعاصرة أكثر مما حملت مصطلحات كمصطلح الزمة ومصطلح الجزية ونحو ذلك. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الآية. نعم. وأدعوك تكمل وتشرح. يا سبحان الله، تفضل. ما وجدت ظلما حاق بدين في زماننا هذا أكثر من القرآن الكريم. ما معنى الآية؟ نقرأ الآية في سياقها. نعم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أسأل قبل أن نقول الآية، هل هناك أحد في العالم الآن لا يعد قوة؟ لا. ما عنده وزارة الدفاع، ما عنده دبابة، ما فيش، كله عنده. طيب ماشي. هل هناك من يعيب عليهم؟ لا أبدا. طيب حلو، نرجع للآية. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ليش؟ وبالرباط الخيل. ليش؟ ترهبون به عدو الله وعدوهم. أخي الكريم، نحن نريد أن نملك القوة لنرهب الناس حتى لا يقعوا في قتالنا، حتى لا يأتوا إلينا. يعني بالمعنى المعاصر نملك الردع، قوة ردع، قوة الردع تمنع الآخر من أن يعتدي عليه. نعم. ترهبون به مش معناه تقتلون به، معناه تمنعون فيه العدوان. وتذكر أن هذه الآية نزلت بعد غزوة أحد. نعم. حين جاء مشركو قريش من مكة إلى المدينة يريدون شرا بأهل المدينة. الله عز وجل يأمر الصحابة أن يعدوا العدة. فلما جاءوا في يوم أحد أعدوا لهم عدة. فهذا هو معنى الآية وهذا هو سياق التاريخ. نعم. إذن المعنى أن يكون للمسلمين، أن يكون للمسلمين قوة ردع تمنع الآخر من أن يفكر في العدوان عليهم، أو أن يسلب أموالهم أو أعراضهم أو مقدساتهم أو نحو ذلك. يعني لو حبينا بس مصطلح الإرهاب. تفضل. مصطلح الإرهاب الآن حتى الآن نحن عاجزين تمام، نحن قادرين أنه نضعه في تصور الصحيح. لأنه في أمم أو في دول تعارض أن نعرف الإرهاب ونعرف الأمور يعني بحقيقتها. لا يقبلون أن يقال عن مقتل عدة ملايين في ناجازاكي وهيروشيما بأنه إرهاب. لا يقبلون أن يقال عن 120 مليون من الهود الحمر قتلوا وفنوا بأن قتلهم كان إرهابا. لكن مفرقعة صوتية لا تؤذي أحدا بس صوتية أزعجت بعض سكان لندن، هذا يسمى إرهابا. هم لا يريدون أن نضع التعريف الصحيح الذي يعرف. نعم. هذا المصطلح. أخي الكريم، تفضل. أنا أقترح تعريفا بسيطا يحاكم عليه كل دين وكل ملة. تفضل. الإرهاب هو قتل الأبرياء. هل في الإسلام قتل أبرياء؟ إذا الإسلام يأمر بقتل الأبرياء سيقر بأنه إرهاب. طب قتل الأبرياء والمدنيين وإزعاجهم وتخويفهم له حد في الإسلام معروف. نعم. يعني حد الحرابة. نعم. معروف في هذا المجال، والإسلام يحرم ويغلظ العقوبة على من يتوجه بالأذى أو التخويف للمدنيين ونحوهم، ويسميه الإسلام إفساد في الأرض، ويسميه الإسلام إفساد. نعم. هذا مصطلح القرآن. ولما فرعون، لأنه كان من المفسدين، لأنه كان يأمر بقتل النساء والأطفال. نعم. هذا من باب يعني تبيين الحقائق الواجبة علينا في هذا الإطار، إطار القوة وإطار استخدام القوة والإرهاب وما لكن شيء بالنسبة للإعلام الإسلامي نريد أن نذكر شيئا ما. الاستخدام المتكرر والربط ما بين الإرهاب والإسلام كان من الإجحاف. نعم. أن يلصق هذا المصطلح بالإسلام وبهذا الدين الذي غايته الرحمة. نعم أستاذ الكريم تفضل. للأسف ما زلنا يعني في مجال الإعلام، ولو يزعل منا الإخوان في قناة الرحمة إن شاء الله ما يزعلوش، ما زلنا نحبو. والعالم انفتح بإعلامه الكبير على العالم كله، فبالتالي ما زلنا لا نستطيع أن نوصل رسالتنا، فلذلك نحن نعجز عن استخدام مصطلحاتنا ونستخدم مصطلحات الغرب. يعني بمعنى لو كان إعلامنا هو القوي لفرض كلمة الإفساد في الأرض بدلا كلمة الإرهاب. لا. كلمة لحدد معنى الإرهاب وألزم العالم بهذا المعنى. لا. لكن أقول نحن ضعفاء حقيقة، وما زلنا غير قادرين على مجاراة الغرب بإعلامه الكبير. لا. لذلك فنحن ضحية هذه الهالة الإعلامية التي يملكها الآخرون، والتي من خلالها يعيدون صياغة الحاضر بأسلوب مقلوب وبمفاهيم منكوسة. سيد الدكتور أنا أود أن نكون أكثر صراحة. نعم. في الإجابة على تساؤلات الآخر، على تساؤلات إخواننا في الإنسانية. نعم. وغير المسلمين، هم يقولون والله هذا الكلام الذي تذكرونه الآن لأن الأمة الإسلامية في مرحلة ضعف، أما في مرحلة القوة فلكم شأن آخر، بدليل الفتوحات الإسلامية. ألم تكره الناس على الإسلام حينما دخلتم هذه البلاد وفتحتم وكنتم تتسيدون بالقوة؟ إحنا أقمنا حضارة حاكمت العالم 8 قرون، ماشي، وكان لنا جيوش ما استطاعت أمة أن تقف أمامها. نحن الذين حققنا نبوءة سفر دانيال عن الحجر الذي رفضه البناؤون، من سقط على هذا الحجر يتردد ومن سقط هو عليه يسحقه. نحن الذين حققنا هذه النبوءة التي في الكتاب المقدس. أقول أستاذ الكريم تفضل. أنا مرة كنت في حوار مع بعضهم فقال لي الإسلام انتشر بالقوة وأنتم أجبرتوا الناس على الدخول في الإسلام، فقلت له أعطني اسم مجزرة واحدة صنعها المسلمون لإدخال الناس في الإسلام. أخي الكريم الذي يرموننا به هم في الحقيقة من يرمى به. نعم. في كتاب بناء الإنسان لبريفولت يقول المسيحية انتشرت في أوروبا بعد قتل 7 إلى 10 ملايين إنسان. طبعا لما نحكي في القرن الرابع عدد سكان أوروبا 50 مليون. لا. من 7 إلى 10، هذا مش الطبر اللي بيقول كلام، هذا بريفول في كتابي بناء الإنسان. لا. بيقول من 7 إلى 10 ملايين قتلوا في أوروبا لتصبح أوروبا مسيحية في وقت كان عدد سكانها 50 مليون. في المقابل أنا أتحدى من يأتينا بدليل من التاريخ أن المسلمين أحدثوا مقتلة واحدة. لا دعني أقول لك زيغرود هونكا في كتابها شمس العربي تسطع على الغرب. نعم. تقول بأن المسلمين أو الأمراء المسلمين، وهي الحقيقة مثلبة في تاريخنا وسيئة، تقول بأن بعض أمراء المسلمين عسر دخول أهل الكتاب إلى الإسلام حتى لا تقل جباية الخراج. عجيب. نحن مدانون بالمقلوب. نعم. هي إدانة حقيقة لتاريخنا. نعم. لكن هذا ما تقول زيغرود هونكا، تقول الفاتحون المسلمون أمراؤهم كان بعضهم لا يحب أن يدخل الناس في الإسلام. وذكروا أن عمر بن عبد العزيز أقال واليه ابن الجراح على الشام أو على عفوا على خراسان، أقاله لأنه اقترح عليه أن يفرض الجزية حتى على من يدخل